واختلفوا في كيفية انتسابها إلى غنم اختلافا كثيرا، واختلفوا هل هي من بني فراس بن غنم أم من بني الحارث بن غنم، وهذا الحديث الصحيح. لا تقطع في نسخ غير تختلف هي من بني إسرائيل، لا هي من بني فراس أم من بني حارثة. يقول هذا الحديث الصحيح يدل على كونها من بني فراس بن غنم، من بني فراس بن غنم، لأنه قال أخت بني فراس، لأن من كانت من بني فراس فهي أخت بني فراس. قوله فعرفنا 12 رجلا منهم يعني جعلناهم عرفاء، فعرفنا جعلنا عرفاء 12 رجلا، وكان بيننا وبين قوم عقد فمضى الأجل فعرفنا 12 منهم يعني جعلناهم عرفاء. العريف هو قائد مجموعة الجند الذي يعرف من فوقه أحوال جنده أو من دون الجند، يعني يمكن أن يكون العرفاء على الناس ليس على الجنود فقط، وهذا دليل على التأمير يعني لتحقيق المصالح. قال وفي كثير من النسخ ففرقنا من التفريق، أي جعل كل رجل مع من الاثنى عشر مع أي جعل كل رجل من الاثنى عشر مع فرقة، فهما صحيحان. قال وفي هذا الحديث دليل جواز تفريق العرفاء على العساكر ونحوها، وفي سنن أبي داود العرافة حق لما فيها من مصلحة الناس ولتيسير ضبط الجيوش ونحوها على الإمام باتخاذ العرفاء. وأما الحديث الآخر العرفاء في النار فمحمول على العرفاء المقصرين في ولايتهم المرتكبين فيها ما لا يجوز كما هو معتاد لكثير منهم، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام سيكون بعدي أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها ويقربون شرار الناس، فمن أدرك ذلك فلا يكونن لهم عريفا ولا شرطيا ولا خازنا ولا جبيا، لأن هؤلاء الظلمة إذا ولوا الناس هذه المناصب فلا بد وأن يأمروهم بالظلم، وغالبا ما يظلم من يتولى أمر الجباية وأمر الإنفاق وأمر الشرطة وأمر العرافة لمن هذه حالهم. فسبحان الله كل تعاون على الإثم والعدوان منهي عنه، يبتعد الإنسان عن الوظائف التي فيها إعانة على الظلم أو مباشرة بالظلم. فالعرفاء في النار مع مقال في الحديث معناه ما ذكر النووي رحمه الله من عدم القيام بحق هذه الوظيفة والولاية. عرفنا 12 مفعول به المفروض كيف جعل بالألف. يقول وجاز على جار على لغة من جعل المثنى بالألف في الرفع والنصب والجر، وهي لغة أربع قبائل من العرب، ومنها قوله تعالى إن هذان لساحران على قراءة من يقرأ إن، قراءة حفص إيه إن هذان لساحران لا إشكال فيها على القواعد المعروفة في العربية، لكن الإشكال على قراءة إن هذان لساحران، هذان المفروض يقولوا إن هذين على المشهور في لغة العرب، ولكنها لغة عربية كما ذكر لأربع قبائل يرفعون المثنى وينصبون يعني يرفعونه وينصبونه ويجرونه بالألف. قوله أفرغ من أضيافك أي أفرغ من، في الرواية الأخرى قال يا عبد الرحمن أفرغ من أضيافك أي عشهم وقم بحقهم. قوله جئناهم بقراهم، القرا هو ما يصنع للضيف من مأكول ومشروب. قولهم قال فأبوا قالوا حتى يجيء أبو منزلنا أي صاحبه، وهذا فيه استعمال المجاز في اللغة، لأن أبو المنزل، المنزل ليس له إيه أب، أبو أولاد المنزل الذي نزلنا فيه أو أبو أهل المنزل وأراد معظمه، وإلا فهو ليس أب لامرأته. كل هذا يدل على أي صورة استعمال المجاز، طالما كانت القرائن قائمة ومحتفة لم يكن هناك خطر أو خلل في استعمال المجاز. فقلت لهم إنه رجل حديد، وهو رضي الله عنه من أرق الناس، ولكن حديد في الحق. قوله إنه رجل حديد أي فيه قوة وصلابة، ويغضب لانتهاك الحرمات والتقصير في حق ضيفه ونحو ذلك. وأبو بكر رضي الله عنه فيه من الحدة في الله سبحانه وتعالى ما حفظ الله به الدين، مثل موقفه من أمر الردة. قول أبي بكر رضي الله عنه ما لكم ألا تقبلوا عنا قراكم، ما لكم ألا تقبلوا عنا قراكم، والضبط الآخر ما لكم ألا تقبلوا عنا قراكم. الأكثر رواية الجمهور ألا تقبلوا عنا قراكم على التحضيض واستفتاح الكلام، ورواه بعضهم ألا تقبلوا ما لكم لا تقبلوا قراكم، وأي شيء منعكم ذلك وأحوجكم إلى تركه، ما لكم ألا تفعلوا، لماذا لا تفعلوا، لماذا لا تقبلوا عنا ما أعد لكم من حق الضيافة. قال فما رأيت كالشر كالليلة قط عنا. الذي في الأصل عنا والذي في الشرح منا، وهي بمعناها، لكن الذي في الأصل لا تقبلوا عنا قراكم. قال أبو بكر فوالله لا أطعمه الليلة. قال فقالوا فوالله لا نطعمه حتى تطعمه. في الرواية الأخرى لا أطعمه أبدا، دليل على أنه ربما يطلق الأبد ويقصد تحديد مدة، ولا يلزم الأبد على معناه اللغوي، فإن العرب تستعمل أبدا للمستقبل ولا يلزم أن تكون بلا نهاية. قال فما رأيت كالشر كالليلة، يعني ما رأيت مثل الشر الذي وقع في هذه الليلة قط. وقع الخلاف وتنازع الناس، تنازع أبو بكر وأضيافه وابنه من غير سبب يقتضي ذلك. قال ويلكم ما لكم ألا تقبلوا عنا قراكم. قال ثم قال أما الأولى فمن الشيطان، يعني اليمين الأول، أما الأولى يعني يمينه التي قال والله لا أطعمه أبدا. قال القاضي وقيل معناه اللقمة الأولى، فلقمع الشيطان وإرغامه ومخالفته في مراده باليمين، وهو إيقاع الوحشة بينه وبين أضيافه، فأخزاه أبو بكر بالحنث الذي هو خير، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والله إني إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا فعلت الذي هو خير وكفرت عن يميني. فكانت الأولى والله لا أطعمه أبدا، خصوصا أنهم قالوا والله لا نطعمه حتى تطعمه، ويوقع وحشة وفرقة، كانت هذه من الشيطان. قال أبو بكر يا رسول الله بر وحنثت. قال فأخبره فقال بل أنت أبرهم وأخيرهم رضي الله عنه. قال ولم تبلغني كفارة، معناه بر في أيمانهم وحنثت في يميني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنت أبرهم أي أكثرهم طاعة وخير منهم، لأنك حنثت في يمينك حنثا مندوبا إليه محثوثا عليه فأنت أفضل منهم. ها؟ لا عليه كفارة. قوله ولم تبلغني كفارة يعني لم يبلغني أنه كفر قبل الحنث، فأما وجوب الكفارة فلا خلاف فيه، وخصوصا أن السياق واضح تماما أنه قصد اليمين وقال حنثت بر وحنثت، فليس إذن هو في لغو اليمين، يعني ما يقع من أيمان عند الأكل. البعض يقول والله لا تأكل، أن يقول والله لا أكل، طالما قصد اليمين فقد إيه؟ فقد لزم من حنث فيه كفارة. ولا يكفي أنهم كانوا إنما يعني يعزم بعضهم على بعض في أمر الطعام. يقول فأما وجوب الكفارة فلا خلاف فيه لقوله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، وهذا نص في عين المسألة مع عموم قوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام. قرأ ابن مسعود متتابعات. قال مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الاثنين كافي 3 وطعام 3 كافي 4. عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طعام الواحد يكفي 2 وطعام 2 يكفي 4 وطعام 4 يكفي 8. عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الواحد يكفي 2 وطعام 2 يكفي 4. عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طعام الرجل يكفي 2 وطعام 2 يكفي 4 وطعام 4 يكفي 8. قال النووي باب فضيلة المواساة في الطعام القليل وأن طعام 2 يكفي 3 ونحو ذلك. قال هذا فيه الحث على المواساة في الطعام، وإنه إن كان قليلا حصلت منه الكفاية المقصودة ووقعت فيه بركة تعم الحاضرين عليه، والله أعلم. هل هناك تعارض بين طعام الثلاثة يكفي 4 وطعام 4 يكفي 8؟ لا تعارض. أو طعام 2 يكفي 4؟ تقول لا تعارض، بل كلما كانت النفوس سمحة بالمواساة ومحبة للخير كلما زادت البركة، ولو قل نصيب كل واحد فإنهم يبارك لهم بحسب مقاصدهم في الإيثار والمواساة والإحسان إلى المسلمين، فإن ذلك بإذن الله يجعل الله فيه من البركة أضعاف ما يجعل في غيرها. فالناس متفاوتون، وكذلك متفاوتون في قدر احتياجاتهم وفي ما يكتفون به من الطعام. فالأمور محمولة على أحوال. من كان عنده طعام 4 فليذهب بخامس بسادس، لا تعارض. قد يذهب بثمانية، قد يذهب بنحو هذا العدد أو أقل أو أكثر مع المسامحة والإيثار. قال مسلم حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن مثنى وعبيد الله ابن سعيد قالوا أخبرنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكافر يأكل في 7 أمعاء والمؤمن يأكل في معي واحد. عن ابن عمر النافع قال رأى ابن عمر مسكينا فجعل يضع بين يديه ويضع بين يديه، قال فجعل يأكل أكلا كثيرا، قال فقال لا يدخلن هذا علي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الكافر يأكل في 7 أمعاء. حدثني محمد المثنى قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر وابن عمر عن جابر وابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يأكل في معي واحد والكافر يأكل في 7 أمعاء. عن جابر بمثله

قال أهل الطب لكل إنسان 7 أمعاء المعدة ثم 3 متصلة هي الأمعاء الدقيقة لها جزئين بعد لها 3 أجزاء 12 و لا أدري ترجمة العربية جيجنم والإليم أنا مش عارف ترجمتهم العربية ثم الأمعاء 3 غراض. قال فالكافر بشرهه وعدم تسميته لا يكفيه إلا ملؤها. وهذا يعني عند أهل الطب أيضا في التفسير الحديث على ذلك أنه يأكل فيها يعني ما يمكن أن يحمل أنها كأنها مفتوحة على بعضها، وإن كان المعلوم أن هناك انقباض ما بين فتحة المعدة وباقي الأمعاء، كما أن هناك بعض الضيق الذي يقع في هذه الأمعاء، فليس كل من يشرب أو يأكل تصل إلى الأمعاء الغليظة مباشرة إلا في حالات الإسهال الشديد. لذلك الأقرب والله أعلى وأعلم ما ذكره في من أمر الشيطان فالكافر، لأن الشيطان يأكل معه والله أعلم بكيفية أمعاء الشيطان، فهو معه يأكل كأنه يأكل في أمعائه وأمعاء الشيطان معه، لأنه يستحل الطعام الذي لم يذكر عليه اسم الله فيكون الشيطان آكلا معه أثناء أكله، فيكون 7 الأمعاء معيه ومعي ومع الشيطان. الظاهر هذا هو ظاهر الحديث ويمكن حمله على ذلك. قال ويحتمل أن يكون هذا في بعض المؤمنين وبعض الكفار، لكن هذا ليس بمعلوم طبا، فكل من يعني يشرح باطنه يعرف أن باطنه فيه هذه الأنواع مؤمن وكافر، أعني أن بعض الناس ليس كذلك أو بعضهم ليس بهذه الهيئة، قد عملت الأشعات التي تثبت تساوي الناس في هذا الباب والله أعلم. لذلك قلنا أن هناك أمر خفي غير معلوم. قال وقيل المراد بالسبعة 7 صفات: الحرص والشره وطول الأمل والطمع وسوء الطبع والحسد والسنن. وقيل المراد بالمؤمن هنا تام الإيمان المعرض عن الشهوات المقتصر على سد خلته. والمختار أن معناه بعض المؤمنين يأكل في معن واحد، وأن أكثر الكفار يأكلون في 7 أمعاء، ولا يلزم أن كل واحد من 7 مثل مع المؤمن والله أعلم. وقيل أن هذا ليس المقصود منه العدد، وإنما مقصود التكثير أو التشبيه كما ذكر في أول الكلام على جهة التمثيل، كأنه يأكل طعام 7، كأنه يأكل طعام 7 لعدم البركة، وهذا قول حسن. والدليل على هذا التأويل ما علمنا بالقطع من عدم وجود اختلاف في الصفة التشريحية بين أمعاء المؤمن وأمعاء الكافر والله أعلى وأعلم. وهذا يدلنا على ما ذكرنا من أنه إذا كان الأمر مقطوعا به، مع كون هناك احتمال لما ذكرنا من أنه يأكل فيها جميعا أنها تحتاج إلى أن تملأ كلها حتى يشبع. قال العلماء ومقصود الحديث التقليل من الدنيا هي التقلل، والحث على الزهد فيها والقناعة، مع أن قلة الأكل من محاسن أخلاق الرجل وكثرة الأكل بضده. وأما قول ابن عمر في المسكين الذي أكل عنده كثيرا لا يدخلن هذا علي، فإنما قال هذا لأنه أشبه الكفار، يعني ولد بعض الصفات التي تشبه الصفات القبيحة التي في الكفار، لا أنه كافر لكن قد شبههم. قال ومن أشبه الكفار كرهت مخالطته لغير حاجة أو ضرورة، ولأن القدر الذي يأكله هذا يمكن أن يسد به خلة جماعة. وأما الرجل المذكور في الكتاب الذي شرب حلاب 7 شياه فقيل هو ثمامة ابن أثال، وقيل جهجاه الغفاري، وقيل نضرة ابن أبي نضرة الغفاري، الله أعلم. حدثنا يحيى بن يحيى وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم، قال زهير حدثنا، وقال الآخران أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال ما عاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طعاما قط، كان إذا اشتهى شيئا أكله وإن كرهه تركه صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عاب طعاما قط، كان إذا اشتهاه أكله وإن لم يشتهه سكت. قال باب لا يعيب الطعام. يقول هذا من آداب الطعام المتأكدة، وعيب الطعام كقوله مالح، قليل الملح، حامض، رقيق، غليظ، غير ناضج ونحو ذلك، إذا كان على سبيل العيب. وأما إذا كان على سبيل طلب ما يصلحه من أهل البيت لا على سبيل العيب له، فالظاهر والله أعلى وأعلم أنه لا يعد عيبا، كأن يقول هذا غير ناضج فأنضجي مثلا، أو يأمر مثلا بمعالجتي. قال وأما حديث ترك أكل الضب فليس هو من عيب الطعام، إنما هو إخبار بأن هذا الطعام الخاص لا أشتهيه. قال كتاب اللباس والزينة. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن زيد بن عبد الله عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. في الرواية الأخرى أن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب، ده في رواية علي بن مسهر عن عبيد الله، وليس في حديث أحد منهم ذكر الأكل والذهب، لأنه قال الذي يشرب، هنا رواية الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب، ليس في ذكر الأكل والذهب إلا في رواية ابن حديث ابن مسهر، وهي زيادة ثقة مقبولة. وحدثني زيد بن يزيد أبو معن الرقشي قال حدثنا أبو عاصم عن عثمان يعني ابن مرة قال حدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن ابن عبد الرحمن عن خالته أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم. قال باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب وغيره على الرجال والنساء. قال النووي رحمه الله الجرجرة يقول يجرجر أي يلقيها في بطنه بجرع متتابعة، بجرع متتابع يسمع له جرجرة وهو الصوت لتردده في حلقه. في رواية الضبط الآخر يجرجر في بطنه نار جهنم، يجرجر النار يعني تجرجر، معناه تصوت النار في بطنه، والجرجرة هي التصويت. سمى المشروب نارا لأنه يؤول إليها، كما قال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. جهنم عافانا الله منها ومن كل بلاء. قال الواحدي وأكثر، قال يونس أكثر النحويين أنها عجمية لا تنصرف للتعريف، وهي العجمية وسميت بذلك لبعد قعرها يقال بئر جهنم إذا كانت عميقة القعر. وقال بعض اللغويين مشتقة من الجهومة وهي الغلظ، سميت بذلك لغلظ أمرها في العذاب. قال القاضي اختلفوا في المراد بالحديث، فقيل هو إخبار عن الكفار من ملوك العجم وغيرهم الذين عادتهم فعل ذلك، كما قال في الحديث الآخر هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وهذه الرواية هي لهم الذهب والفضة، لهم يعني هم المستعملون لها في الدنيا، وهذا يدل على بعمومها على منع الاستعمال إلا ما ورد به الدليل، لأن قوله هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة دليل أنها ليست لنا في الدنيا إلا ما ورد به الدليل. فما ورد به الدليل من استعمال الذهب والفضة هو الذي يجوز فقط، والأصل منع الاستعمال وليس فقط الطعام والشراب. ثبت صحيح في البخاري قال صلى الله عليه وسلم، يقول كما قال صلى الله عليه وسلم في ثوب الحرير إنما يلبس هذا من لا خلق له في الآخرة، أي لا نصيب. وقيل المراد نهي المسلمين عن ذلك، وأن من ارتكب هذا النهي استوجب هذا الوعيد وقد يعفو الله عنه. هذا كلام القاضي. والصواب أن النهي يتناول جميع من يستعمل إناء الذهب أو الفضة من المسلمين والكفار، لأن الصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، فروع الشرع، يعني يعاقبون في الآخرة عقابا زائدا على عقاب الكفر على ارتكابهم المحرمات. قال وأجمع المسلمون على تحريم الأكل والشرب في إناء الذهب وإناء الفضة على الرجل وعلى المرأة، ولم يخالف في ذلك أحد من العلماء إلا ما حكاه أصحابنا العراقيون أن للشافعي قولا قديما أنه يكره ولا يحرم، وحكوا عن داود الظاهري تحريم الشرب وجواز الأكل وسائر وجوه الاستعمال، وهذا النقلان هذان النقلان باطلان. أما قول داود فباطل لمنابذته صريح هذه الأحاديث في النهي عن الأكل والشرب جميعا ولمخالفة الإجماع قبله. قال أصحابنا إن عقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب وسائر الاستعمال في إناء ذهب أو فضة إلا ما حكي عن داود وقول للشافعي في القديم فهما مردودان، أو قول الشافعي في القديم فهو مردودان بالنصوص والإجماع، وهذا إنما يحتاج إليه على قول من يعتد بقول داود في الإجماع والخلاف، وإلا فالمحققون يقولون لا يعتد به لإخلاله بالقياس، وهو أحد شروط المجتهد الذي يعتد به. وهذا كلام صحيح فيما مبناه من المسائل على القياس، أعني أن إنكار القياس جملة بدعة محدثة لا اعتبار بقائله، وأما ما كان مبناه على خلاف في صحة قياس بعينه أو عدم صحته، أو ما كان من خلاف في جمع بين النصوص وأخذ بظاهر بعض النصوص مثلا، فمثل هذا إذا لم يكن مبنيا على خلاف داود في القياس لم يكن هناك يعني ما يعني يقتضي إخراج داود عن زمرة العلماء الذين لهم قول يعتد به. والصحيح في مسألة مخالفة الواحد والاثنين للإجماع أنه لا يعتد بهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، والطائفة أقلها ثلاثة، والذي يظهر أن مخالفة الواحد والاثنين لا تقدح في الإجماع، وخصوصا إذا كان هذا الواحد ممن ينكر أصلا عظيما من أصول التشريع وهو القياس دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف. قال وأما قول الشافعي القديم فقال صاحب التقريب إن سياق كلام الشافعي في القديم يدل على أنه أراد أن نفس الذهب والفضة الذي اتخذ منه الإناء ليست حراما، ولهذا لم يحرم الحلي على المرأة. هذا كلام صاحب التقريب وهو من متقدمي أصحابنا وهو أتقنهم لنقل نصوص الشافعي، وهذا هو الصحيح في هذا النقل يعني عن الشافعي. لم يقصد الشافعي الكراهة التي بمعنى التنزيه، وإنما يصرح بالإثم، وإنما قصد أن عين الذهب والفضة يمكن انتفاعه، ولم يبطل ملك الإنسان عن أواني الذهب والفضة، لم يسقط الملك ولم يبطل الملك لاتخاذه أواني ذهب وفضة. قال ولأنه ولأن الشافعي رجع عن هذا القديم، والصحيح عند أصحابنا وغيرهم من الأصوليين أن المجتهد إذا قال قولا ثم رجع عنه لا يبقى قولا له ولا ينسب إليه. قالوا وإنما يذكر القديم وينسب إلى الشافعي مجازا، من قال أنه ما زال يملك الأواني وهو ما زال يملكها فعلا عند عامتهم قال يجوز بيعها إلا لمن يعلم أنه يشرب فيها أو يأكل، فأما من يذيبها ويجعلها حليا مباحة فلا بأس، أو يجعلها دراهم ودنانير فلا بأس. لا، الحلي الذي يجوز اتخاذه للنساء وحلي الرجل وهو الخاتم، ولا يجوز للرجل أن يتخذ من فضة حلي النساء مثل خلخال وقرط وأساور وسلسلة أو عقد، فإن هذه من حلي النساء لا تجوز من ذهب ولا من فضة، لأن التشبه بالنساء محرم والأصل عدم الاستعمال. أما نحو الميدالية والسكين وأدوات الحمام، أنا بلغني عن أناس أنهم يستعملون حنفيات من الذهب والفضة وشطافات من الذهب والفضة، من الخلل والخبل الذي جعل الكفار بعض أغنياء المسلمين يلهثون وراءه ويغرونهم بمثل هذا يعني السفه وضعف العقل، وهم يتحكمون في كل ثرواتهم، نسأل الله فيها. بلا شك نحن لا نشك في تحريم هذا، رغم أن كثيرا من المعاصرين من المشايخ المعاصرين يرون أن النصوص وردت بتحريم الأكل والشرب فقط، وأنت تسمع هذا النقل في الإجماع، قالوا أن هذا الإجماع غير صحيح. والصحيح أن الخلاف في هذه المسألة شاذ ليس بمعتبر، وأن عموم قوله صلى الله عليه وسلم هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة يدل على تحريم ذلك. وحديث جلجل الفضة الذي وضعت فيه أم سلمة شعرات من شعر النبي عليه الصلاة والسلام وهو في البخاري، الذي يظهر أنه مضبب من فضة أو مطلي بها، فيه يسير الفضة وليس أنه من فضة خالصة، وهي واقعة عين محتملة للذي ذكرنا، فهذا يدل على بقاء يعني عدم صحة الاستدلال بها على جهة العموم، وإنما العام قوله هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. والقياس الصحيح المعتمد الذي لا يخالف فيه أئمة المذاهب الأربعة القائلون بالقياس، قياس وجوه الاستعمال المختلفة على الأكل والشرب. أما عليكم بالفضة فالعبوا بها لعبا في جواز اتخاذ الخواتيم التي، وكذلك منطقة السيف، المنطقة وحلة السيف، المنطقة ما يجوز للرجل شيء محدد مما جاز في زمن يعني دل عليه الدليل، إذا الأصل المنع ويستثنى ما ورد به الدليل، وليس أن التوسع في هذا الباب في الحقيقة لدى كثير من الإخوة باتباع بعض المشايخ المعاصرين مخالفين لما تسمعون من الإجماع المنقول، ومحدد من الذي خالف فيه والخلاف فيه ضعيف كما ذكرنا شاذ غير معتبر. فالناس يتوسعون كثيرا في الميدالية الفضية، سلسلة المفاتيح، وضع الفضة في كثير جدا من أنواع الأدوات المستعملة، إذا كانت فضة خالصة فلا يجوز ذلك. ما القياس ان هذا كسر قلوب الفقراء الاسراف والتبذير موجودة في كل وجوه الاستعمال مثل الاكل والشرب. انتم تتكلمون اكتب ما تريد. قال ينسب الى الشافعي القديم انما يذكر وينسب للشافعي مجازا وباسم ما كان عليه لا انه قول له الان. فحصل مما ذكرناه ان الاجماع منعقد على تحريم استعمال اناء الذهب واناء الفضه في الاكل والشرب والطهاره والاكل بملعقه من احدهما والتجمر بمجمره منهما. مجمره اللي هو الاناء الذي يوضع فيه البخور، والبول في الإناء منهما، وجميع وجوه الاستعمال، ومنها المكحلة والميل وظرف الغالية، الظرف اللي هو الإناء الذي يوضع فيه العطر، وغير ذلك، سواء الإناء الصغير والكبير، ويستوي في التحريم الرجل والمرأة بلا خلاف، وإنما فرق بين الرجل والمرأة في التحلي لما يقصد منها من التزين للزوج والسيد. قال أصحابنا ويحرم استعمال ماء الورد والدهان من قارورة الذهب والفضة. قالوا فإن ابتلي بطعام في إناء ذهب أو فضة فليخرج الطعام إلى إناء آخر من غيرهما ويأكل منه، فإن لم يكن إناء فليجعله على رغيف إن أمكنه، وإن ابتلي بالدهن في قارورة فضة فليصبه في يده اليسرى ثم يصبه من اليسرى في اليمنى ويستعمله. قال أصحابنا ويحرم تزيين الحوانيت والبيوت والمجالس بأواني الفضة والذهب. هذا هو الصواب، وجوزه بعض أصحابنا قالوا وهو غلط. قال الشافعي والأصحاب لو توضأ أو اغتسل من إناء ذهب أو فضة عصى بالفعل وصح وضوءه وغسله. هذا مذهبنا، وبه قال مالك وأبو حنيفة والعلماء كافة إلا داود، فقال لا يصح. عجيب منه هذا الكلام، لأنه يجوز للاستعمال. أنا لا أعلم هذا النقل صحيح عن داود أم لا. قال والصواب الصحة، وكذا لو أكل أو أكل منه أو شرب عصى بالفعل، ولا يكون المأكول أو المشروب حراما، هذا كله في حال الاختيار. وأما إذا اضطر إلى استعمال إناء فلم يجد إلا ذهبا أو فضة فله استعماله في حال الضرورة بلا خلاف. صرح به أصحابنا قالوا كما تباح الميتة في حال الضرورة. قال أصحابنا ولو باع هذا الإناء صح بيعه، لأنه عين طاهرة يمكن الانتفاع بها بأن تسبك. وأما اتخاذ هذه الأواني من غير استعمال فللشافعي والأصحاب فيه خلاف، والأصح تحريمه والثاني كراهته، والظهر يعني عند الحنابلة أيضا التحريم. قال فإن كرهناه استحق صانعه الأجرة ووجب على كاسره أرش النقص، وإلا فلا. إذا قلنا محرم إذا من كسره فقد أحسن، فلا يقدر بكم كإناء وبكم كمكسور، فالفرق بينهما يدفعه الكاسر، يقول لا. قال وأما إناء الزجاج النفيس فلا يحرم بالإجماع، وأما إناء الياقوت والزمرد والفيروزج ونحوها فالأصح عند أصحابنا جواز استعمالها، ومنهم من حرمها. اللي بيحرم يقول العلة موجودة، والذي يجيز يقول النص ورد في الذهب والفضة وهي التي يعرفها الفقراء، وأما عامة الناس فلا يعرفون هذه الأصناف، فإذا رأوها ولم يعرفوها لم تنكسر قلوبهم مثل من تنكسر عند رؤية الذهب والفضة. وهذا والله فرق مؤثر، والله أعلى وأعلم. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو خيثمة عن أشعث بن أبي الشعثاء حاء، وحدثنا أحمد بن عبد الله ابن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أشعث قال حدثني معاوية ابن سويد ابن مقرن قال قال دخلت على البراء بن عازب فسمعته يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار المقسم وإبرار القسم أو المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتيم أو عن تختم بالذهب وعن شرب بالفضة وعن المياثر وعن القسي أو القسي وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج. قال باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء وخاتم الذهب والحرير على الرجال وإباحته للنساء وإباحة العلم ونحوه للرجل ما لم يزد على أربع أصابع. في رواية في مسلم وإنشاد الضالة بدل إبرار المقسم أو القسم، وفي رواية ورد السلام بدل إفشاء السلام. قال أما عيادة المريض فسنة بالإجماع، إن قصد السنة النافلة فهذا الإجماع ليس بصحيح، وقد نقل ابن حجر الخلاف في المسألة. ولما اتشمعنا قبلت الإجماع بتاعه في الثاني دي، لأن لم يذكر في الخلاف الأول اللي هو في الاستعمال إلا خلاف داود والشافعي، والشافعي كلامه ليس ظاهرا في الكراهة إنما قصد كراهة التحريم، وداود كما ذكرنا خلافه لا يعتد به في مسألة فيها القياس. وأما مسألة عيادة المريض فقد ذكر غير واحد أنها فرض على الكفاية، الله أعلم، من المتقدمين، وذكر ابن حجر ذلك. قال وسواء فيه من يعرفه ومن لا يعرفه والقريب والأجنبي، واختلف العلماء في الأوكد والأفضل منهما، إن بعضهم يقول الأوكد القريب عن الأجنبي، والبعض يقول أوكد الأجنبي لأنه يضيع حقه. والقريب يقول لأنه أقرب باما فهو أعظم حقا، ويقول البعيد لأنه يبذل جهدا أكثر فيكون ثوابه على قدر النصب. والأقرب والله أعلم تأكيد حق القريب وحق الذي يعني يعرفه. قال وأما اتباع الجنائز فسنة بالإجماع أيضا، والذي يظهر أن دفن المسلمين واجب ولا يحصل ذلك إلا بالسير في الجنازة، فهو فرض كفاية أيضا. قال وسواء فيه من يعرفه وقريبه وغيرهما، وسبق إيضاحه في الجنازة. أما تشميت العاطس فهو أن يقول له يرحمك الله ويقال تسميت العطس. قال الأزهري قال ليث التشميت ذكر الله تعالى على كل شيء، ومنه قوله للعاطس يرحمك الله. قال ثعلب يقال سمت العاطس وشمته إذا، أو سمت العاطس وشمته إذا دعوت له بالهدى. وقصد السمت المستقيم، وقصد السمت المستقيم الأصل فيه السين قلبت شين المعجمة. قال صاحب الحكم تسميت العاطس معناه هداك الله إلى السمت، إلى السمت الحسن يعني. قال وذلك لما في العطاء في العاطس من الانزعاج والقلق. قال أبو عبيد وغيره الشين المعجمة على اللغتين، يقال شمته وسمت عليه إذا دعوت له بخير، وكل داع بالخير فهو مشمت ومسمت. وتسميت العاطس سنة، وهو سنة على الكفاية، وظاهر حديث فحق على كل من سمعه، يعني أحمد الله أن يشمته، أنه فرض على الأعيان، وقال به طائفة من العلماء وهو ظاهر الحديث. قال هو سنة على الكفاية إذا فعل بعض الحاضرين سقط الأمر عن الباقين. الحديث يقول فحق على كل من سمعه، استغفر الله، كل من سمعه شرطه أن يسمع قول العاطس الحمد لله أيا ما كان إلا المصلي، لأن في الصلاة شغلا يشمته بعدما ينصرف، وكذا في الخطبة فإن الأمر بالمعروف يسقط أثناء الخطبة، خطبة الجمعة، فإذا كان ذلك فالتشميت أولى، إما أن يشمته بعد انتهائها أو في الجلسة بين الخطبتين. لا يشمته أثناء الخطبة، لأن الخطبة يجب الإنصات فيها للإمام. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد قال إذا قال إذا قلت لصاحبك أنصت فقد لغوت، فالأمر بالمعروف من أعظم الواجبات، ومع ذلك لم يشرع أثناء الخطبة. لا، إذا عطس حمد الله أثناء سكتات الإمام. قال: وأما إبرار القسم فهو سنة أيضا مستحبة متأكدة، وإنما يندب إليه إذا لم يكن فيه مفسدة أو خوف ضرر أو نحو ذلك، فإن كان شيء من هذا لم يبر قسمه، كما ثبت أن أبا بكر رضي الله عنه لما عبر رؤيا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصبت بعضا وأخطأت بعضا، فقال: أقسمت عليك يا رسول الله لا تخبرني، يعني ما أخطأت فيه، فقال: لا تقسم، ولم يخبره. وهذا دليل على أن إبرار المقسم على الاستحباب لا على الوجوب، وقد يكون غير مستحب إذا كان فيه مصلحة شرعية أخرى، إذا كان في عدم الإبرار مصلحة شرعية. أما نصر المظلوم فمن فروض الكفاية، وهو من جملة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنما يتوجه الأمر به على من قدر عليه ولم يخف ضررا. الخوف هنا خوف معتبر، والضرر ضرر معتبر. الخوف المعتبر غلبة الظن أو اليقين بحصول الضرر، وليس مجرد الاحتمال والإمكان. فمن كان قادرا على نصرة مظلوم وتركه لأنه يحتمل أن يصيبه أذى، لم يجز له ذلك حتى يعلم أو يغلب على ظنه أنه يصيبه الأذى. ثم الضرر لابد أن يكون معتبرا، فالضربة الخفيف ألمها في الضرب، وأخذ حبة من المال ليست عذرا في ترك اغتصاب امرأة مثلا، أو ترك مسلم يقتل أو يعذب، مع كونه يقدر على إزالة هذا بشيء يسير. وكذلك لوم الفاسق وعتابه وتعنيفه ليس بمعتبر، مثل أن يقوله: أنت مالك، أنت خليك في نفسك. إذا كان يستطيع نصر المظلوم وسماع مثل بسماع هذه الكلمة، لم يجز له أن يترك نصر المظلوم. لذلك نقول: الضرر لابد أن يكون معتبرا، وهو فوات الحاصل في الصحة والمال والجاه، أما العلم فلا فوات حاصل يتصور فيه. وخوف امتناع المنتظر ليس بضرر معتبر في الأصل، إلا أن يكون هناك مفسدة عظيمة أو يؤول إلى فوات الحاصل، مثل أن يعلم أنه إن نصر المظلوم منع عنه الطعام والشراب حتى يجوع، أو هو جائع الآن ولا يجد طعاما إلا عند الظالم، فلو نهاه عن ظلم المظلوم لمنع عنه ما يجد. هذا مع أنه من خوف امتناع المنتظر، إلا أنه بمنزلة فوات الحاصل. أما فوات الحاصل فهو كما ذكرنا في النفس، في الصحة، في البدن، بقطع عضو أعضاء، بإذهاب النفس، بالتعذيب والضرب، وأخذ المال الكثير، وانتهاك الحرمة كسلب الثياب ونحو ذلك في أمر الجاه. وأما تمكن الظالم من هذا المظلوم لسكوت الكل فهو تقصير منهم، لأن الواحد في نفسه ربما عجز، وأما أن يجتمعوا معا فهذا من التعاون على البر والتقوى. وإذا فرطوا في التعاون وكل واحد منهم عاجز في نفسه، وكانوا لو اجتمعوا قادرين على نصر المظلوم لأثم كل قادر بحسب قدرته على التعاون، وليس على القيام بنصر المظلوم في حد ذاته.